هل حصل من احد الصحابه رضوان الله عليهم نفاق عملي؟ الصحابه رضي الله عنهم كلهم عدول، اثنى الله عليهم وزكاهم ومدحهم ووعدهم بالاجر العظيم، وحقهم علينا محبتهم والثناء عليهم وعدم التعرض لذمهم او ذم احد منهم رضي الله عنهم وارضاه. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. يجب ان نحترم صحابه نبينا وان نجلهم ونعظمهم ولا نبحث في شيء يعيبهم، لان ما لهم من الفضل وما لهم من السبق وما لهم من الصحبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وما لهم من الجهاد يغطي ما قد يحصل او ان حصل من بعضهم من شيء من الخطأ، مع أنهم رضي الله عنهم في جملتهم معصومون، جملة الصحابة معصومة من الخطأ، أما أفرادهم فالله أعلم. لكن ما نبحث عن هذه الأمور ولا نسأل عنها، بل نعمل بقوله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل